وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا بكرامة الأولياء الصالحين، واختم لنا بخاتمة السعادة يا أكرم الأكرمين. العبرة بالخواتيم، فنسأل الله عز وجل أن يختم لنا جميعا بخاتمة السعادة. نجلس بهذا المجلس الأخير، وقت قليل جدا، بالتوجه، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ما كان منا من تقصير أو سهو أو غفلة لما مر في هذا اليوم. قراءة اليوم النبوي. قال المصنف حفظه الله: اليوم النبوي يشكل مقطعا عموديا للحياة النبوية العريضة. شوف، قال مقطع عمودي للحياة النبوية العريضة، فيعني لا يظنن ظان أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت هكذا فقط، لأنه إذا كانت فقط هكذا بس اللي عم يشوفها شو بيقول؟ very cute، cute، حلو، يعني هيك أمور رومانسية، كلها فيها رومانسية، فيها مداعبة أصحابه، خروج مع أصحابه وصلاة، وجميل جميل. لا، قال لك هذا عمود من حياة عريضة، كل مجاهدة وكلها لله. احفظ هذا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. يتجلى لنا من خلال باقة من الدلالات العميقة. قال أولا أن هذا اليوم النبوي هو الوعاء الزمني للإنجازات الكبرى التي تحققت على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعرف التاريخ إنجازا تحقق على يد بشر كالإنجاز الذي تحقق على يد هذا الرسول الكريم العظيم. يعني إنجازات النبي صلى الله عليه وسلم التي أنجزها من دعوة إلى الله، ومن تعليم الناس، ومن إقامة الدين، ما كانت خارج الزمن، شيء هيك خارج الزمن، بل كانت خلال هذا اليوم. يعني إشارة إنه نستثمر أوقاتنا وأيامنا استثمارا عظيما. فعمرنا القصير، الإنجازات الكبرى التي ينبغي أن نحققها فيه، ما في عمر آخر، ما في أيام أخر نعيشها، هذا اليوم الذي ينقضي منك، فإذا ما حققت فيه شيء ما حيرجع هذا اليوم. لا، راح اليوم الأحد، ما بيرجع أحد بواحد شهر، خلص إذا راح بيجي نهار أحد تاني، ولكن بشوه بيجي بثمان الشهر، وهكذا. الله يفتح لك، تفضل يا مولانا. جزاكم خير. أحمد ونصلي على رسول الكريم. الفائدة الثانية: ألم يلفت نظرك شدة الوضوح إلى درجة السطوع في حياته صلى الله عليه وسلم اليومية؟ شدته هذا لازم يكون، نعم، نصححها، شدته. ألم يلفت نظرك شدة الوضوح إلى درجة السطوع في حياته صلى الله عليه وسلم اليومية؟ فليس في حياته زوايا مظلمة أو حلقات مفقودة. رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، طبعا ليس كالبشر لكنه بشر، فبتحس بوضوح وشفافية بحياته عليه الصلاة والسلام. بل كان حاله جلي ظاهر باهر، حتى إنا نعلم حاله في بيته إذا أغلق بابه، وحاله على فراشه إذا نام مع أهله، وصوت نفسه إذا نام، وأول ما يقول إذا استيقظ. وأنا هنا أريد أن أؤكد ما قاله أخي الشيخ خليل جزاه الله خير، اعذروني إذا كان في كمان بكلامي شوية وضوح. هنالك مناهج يا إخواني بدي منكم تنتبهوا منها، هنالك مناهج توزع على الشباب، وهنالك كتب ومقررات تطبع للشباب، وهنالك أفكار تبث بين الشباب بأن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحياته خالية من كل مشقة أو تعب أو جهاد أو خروج أو سفر أو ترك أو مغادرة أو فراق. ونحن من الأمانة العلمية التي يجب علينا يعني مدرسين بينكم، وأنتم جئتم فرغتم أوقاتكم، قد يأتي الواحد منا ليأخذ هذا الكتاب فيقول أنا أريد أن أسمع كتاب عن النبي عليه السلام اليوم النبوي، فيشوف اليوم النبوي زي ما ذكر الشيخ جزا الله خير أنه هو اليوم النبوي كتير جميل وحلو ورواء، وزلمة قاعد مع مرته وقاعد مع أصحابه وسهران بالليل وضو الشمس بعدين القمر بعدين سكون الليل بعدين عم يتمشوا مع بعضهم بعدين سمع واحد من الصحابة سمع منه قرآن. هذا جانب، بس خلينا نكون واقعيين، هذا الجانب الأكبر ولا الأصغر؟ الجانب الأصغر. شيخ ولا مر، طبعا أنا لا أنكس في الكتاب، أنا أريد أن أقول لا أريدك أن تخرج من هذه الدورة لتقول هذه الحياة فقط، أريدك يعني مثل اللي راح يحكم على مسألة معينة من حديث، مثل اللي راح يقول لي الله قال فويل للمصلين، أقول لك يعني إلزم حدك، اعرف قدرك، لا يمكنك أن تقول في دين الله ما لم تحط بكل جوانبه. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها جلها إن لم يكن كلها فراق وجهاد وترك وبعد وسفر وبكاء، ما مرت معنا قصة واحدة، قصة واحدة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لواحد من أصحابه زي ما قال لي سيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه أنا بتشوش دغري، ترك الريموت وخليكم معي، انسوا البروجيكتر. عندما قال النبينا صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله تعالى عنه إني أحبك بعدين شو قال له بعد ما قال إني أحبك؟ يمشي الله معك ومسكه، قال له يا معاذ لعلك تمر بقبري فلا تراني، يعني كانوا عم بيقولوا أنا لا معاش حشوفك ولا تشوفني، وما فيش معنى مجال مبين لأن كل الحياة من أول لحظة شدة تعب فراق بعد هجرة للحبشة هجرة للمدينة، نساء عم تبكي أولاد عم تبكي رجال عم تبكي كبار عم يبكوا أباء تركوا أولادهم. فأريد يعني نحن حسن ظننا بالكاتب يقول التالي، لأنه أمر الله علينا أننا إذا قرأنا كتابا أو متنا نحسن الظن بكاتبه، نقول أنه يريدنا أن نصلح داخل بيوتنا حتى نستطيع أن نتفرغ للخارج، لا أن نصلح بيوتنا لنستقر في بيوتنا وننام في بيوتنا، لأنه لا يستطيع أن يخرج للخارج وأن يدعو الناس وأن يفرغ من أوقاته وأن يسافر في سبيل الله إلا من أصلح بيته الداخلي. فمقصود هذه الحياة جانب ما هو منه قليل، جانب كبير جانب مهم، جانب البيت جانب المرأة جانب الأولاد جانب الصحبة والأخلاق والليل حلو، بس هذا جانب، لكن هذا ليس كل الجوانب. فعندما يعني قال يلفت نظرك شدة الوضوح إلى درجة السطوع، أنا هون عندي وقفة، السطوع في حياته صلى الله عليه وسلم مش كله، عشان هيك في عنا كتب بالسيرة وفي عنا كتب بالشمائل وفي عنا كتب بحياة النبي عليه السلام، كل شو مثلا باب المجاهد وباب الغزوات، جامع في علماء جايبين كل الغزوات، وهذا ما أريد أن أقوله وحاهك مرره تمريرا وأنتم يعني اللبيب والإشارات يفهموا، هذه مناهج مقصودة أن تنزع وتسحب هذه الأبواب من المناهج التي تدرس للأمة حتى يتربى شباب الأمة على الخنوع، وحتى يتربى شباب الأمة ورجال الأمة ونساء الأمة على حب القعود وعدم الترغيب وإنشاء وحفر في القلوب أننا ما خلقنا لنجلس، أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم تحرك وحرك، أن القرآن كله قائم على حب الحركة، وأن القرآن علمنا وبين لنا ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كريه الله بعاثهم، فلابد للأمة بكبيرها وصغيرها ورجالها ونسائها أن تخاف أن تكون ممن ذكرهم الله فقال كره الله انبعاثهم. بعدين بعد ما كره الله انبعاثهم شو عمل فيهم؟ ثبطهم، خليك قاعد، قيل اقعدوا مع القاعدين. شوف الـ شوف الـ والشيخ بيحكي بهالموضوع أكثر مني. شوف الـ النمط القرآني مع النسق الأحرف مع الحركات والشدات، عندما قال الله تعالى ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم، شوف اختيار الأحرف مع الشدات اللي فيها، كأنه في شيء عم بشدك إلى الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فلا أريد من هذه الدورة أن نخرج من باب الأمانة العلمية أنا والشيخ، أن يخرج شباب من هذه الدورة إخوة أو أخوات فهمنين أن حياة النبي عليه الصلاة والسلام قعود ولا سمعنا ولا شيء بحياته حركة. إنما أقول لكم اجعلوا من هذا المنهج طريقا لإصلاح البيوت حتى تتحرك البيوت. نريد جيلا يتحرك لا جيلا نائم، نريد نساء كالخنساء، نريد رجال كرجال الصحابة رضي الله تعالى. هذا هو الوضوح الذي كون أنا مريح نفسي أمام الله أنه أنا وضعت الصورة الكاملة التي يجب أن أتعلمها. فأقول لكم ارجعوا إلى دورات أخرى ومناهج أخرى ودروس أخرى. الحمد لله الله أكرمنا في هذا المسجد شرحنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من 70 مجلس موجودة كلها على قناتنا على اليوتيوب، 70 مجلس بفضل الله كاملة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ كذلك له دروس وشرحات والمشايخ والعلماء موجود بكثرة، فإذا لابد من شمولية وإحاطة. فهو الذي قال لقد شعرت وأنا أتتمع برنامج اليوم النبوي أني أعرف عن النبي أكثر مما أعرف عن أبي الذي ولدني. نعم نحن لازم هيك نسير. ففدى له فالفدى أو ففدى له نفسي وأمي وأبي، فقد كان صلى الله عليه وسلم مشرق الحياة، كان نبيا يمشي تحت الشمس. نعم. حياة واضحة يعني ما أخفى فيها شيء صلى الله عليه وسلم. قال يتضح من هذا اليوم أن أعمق عباداته صلى الله عليه وسلم وأكثرها استغراقا هي عبادات السر التي كان يفعلها في بيته وفي سكون الليل. هذه يقصد هنا بالعبادات يقصد بها عبادات الصلاة والذكر، وإلا فحياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها عبادة، كل عبادة مش فقط، حتى يعني العبارة ما تكون مقيدة فقط، والتي لزمها وداوم عليها حتى لقي ربه. وتلك دلالة من دلالات النبوة، إذ لا يمكن أن يكون هذا التبتل المستغرق المنتظم والذي استمر عليه عمره كله صنيعا مدعا ولا متقولا وحشاه صلى الله عليه وسلم، ولكنه دلالة على يقين صادق وإيمان عميق بما يقوله صلى الله عليه وسلم ويبلغه. يعني لسان حال الإنسان الصحيح أنه ما يكون عنده أعمال، يعني نحن عم نحكي عن نحن البشر، يعني ما يكون عندنا أعمال في الظاهر ندعو إليها وما عندنا أعمال في السر عندما نخلو بأنفسنا. يلفت نظرك إلى حد الإدهاش أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي تلقى بشائر الله له أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر هو أكثر الناس استغفارا، فهو يستقبل صبيحة كل يوم بالاستغفار 100 مرة، ويعد له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة أستغفر الله وأتوب إليه، ثم يستغفر ربه بضراعة وخشوع في صلاته الليلية: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. يستغفر هذا الاستغفار وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو المعصوم أن يقارف ذنبا أو يكسب إثما. ماذا نقول نحن؟ أوقات حياتنا لا تكاد تفلت من وقوع في خطأ أو مقارفة لخطيئة، اللهم غفرا. السؤال لكم، لما يستغفر نبينا صلى الله عليه وسلم ربه هذا القدر والكم الكبير مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه؟ تعليم، شكر، ما أدى حق الله، رفع منزلي. في شيء بقلبي لسه ما حدا قاله اللي بقول له بس أفلا أكون عبدا شكورا غيره. لا لا لا تعليم يعني يلا عشان ما نطول يكفي. أحسنت يا رامي ختمها رامي ب يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمانة التي كلف بها ما أعطاها حقها. أمانة تبليغ الدين، أمانة إيصال الدين إلى كل الأمة، فيشعر لأنه أصلا رسول، إنه أصلا رسول مرسل، أصلا نبي بلغ، فيشعر صلى الله عليه وسلم بالتقصير. فإذا بدكم تحطوا حد، ما سبب الاستغفار؟ لما يستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أولا تعليما للأمة، صح. ثانيا لشعوره بالتقصير، شعوره. نحن نقول أن الصفات الواجبة في حق الأنبياء الأمانة والفطانة وتبليغ الرسالة، لكن هو بينه وبين نفسه يشعر بهذا، الشعور بالتقصير في تبليغ الأمانة والرسالة. لا، ذكروها العلماء في الشروحات، في كثير من شروحات هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال العلماء في أسباب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم شعوره بين يدي ربه أنه قصر في تبليغ الأمانة. لكن نحن بالنسبة لنا ما نحن نراه في نبينا أنه كامل الصفات، لأنه كما نعلم في علم العقيدة هنالك صفات واجبة في حق الله وصفات واجبة في حق الأنبياء، ومن الصفات الواجبة في حق الأنبياء الفطانة والأمانة وتبليغ الأمانة. فإن نشهد أمام الله كما هو شهدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بلغ الأمانة. وهذا كما قلت لكم تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يلاحظ لهج النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، بحيث تستشعر أن هذا النبي الكريم يعيش حالة من الحب والشوق لله عز وجل، وكأنه يتراءى جلال ربه فلا يفتر لسانه عن ذكره، فهو أول ما ينطق به إذا استيقظ، وآخر ما تتحرك به شفتاه إذا نام، ويستقبل بالذكر صباحات نهاره ومساءات ليله، ولا يزال لسانه رطبا بذكر الله فيما بين ذلك كله. إنه الاستحضار العميق لمعاني العبودية والحب لله. وإذا أردنا أن نكون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم نعمل بوصيته لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هذا اللسان الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني إما أن يدخل الجنة وإما أن يدخل النار، هذا اللسان النعمة العظيمة من نعم الله عز وجل، بجعلك تتحدث، بجعلك تذكر الله، فلا تستخدمن لسانك في معصية، لا في غيبة ولا في نميمة ولا في بهتان ولا في شتائم ولا في ألفاظ طالعة نازلة، وإنما استخدم هذا اللسان في الخير والحق، لأنه سيشهد عليك يوم القيامة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم، ألسنة حتى تشهد. فيبقى الإنسان محافظا على ذكر الله عز وجل وعلى استعمال هذه النعمة بحقها، والله أعلم. نلاحظ تبكير النبي صلى الله عليه وسلم إلى أداء الصلوات في أول وقتها إلا العشاء، فربما تراخى فيها قليلا. ركزوا على كلمة قليلا كما ذكرنا، لأنك لو تراخيت أخذت هذا كلام ففهمت منه أن العشاء يتراخى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تصلي العشاء في جماعة وتصليها آخر الليل، لخالفت المراد، إنما تؤخرها قليلا مع الجماعة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه يكون عقب الصلوات، فكثيرا ما يكون بعد الفجر والظهر، لأن الناس في حالة نشاط وراحة، فهاتان الصلاتان مسبوقتان بنوم الليل وقيلولة الضحى، ويتحدث نادرا بعد العصر والعشاء، لأن الناس في حال كلال وحاجة إلى الراحة. ولم ينقل أنه تحدث بعد المغرب، لأن الناس بعدها بحاجة إلى عشائهم، هلأ هون ما يجي حدا يقول طب ليش أنتم بتعملوا الدروس بعد المغرب؟ لأنه نحن نظام أي وقتنا نظام العمل مغير، يعني نحن بنشتغل ببلش دوامك من الصبح، بعد الظهر وين بتكون؟ إذا صليت الفجر وقعدت تسمع الدرس ما بتقعد الناس لأنه عندها أشغال، وبالظهر الناس بأشغالها، فلأنه ترتيب تغير فأفضل موعد يكون فيه هو بين المغرب والعشاء. فلذا يبادر بها في أول وقتها يعني للمغرب، ولا يطيل القراءة فيها ولا يتحدث بعدها. التوازن في أداء الحقوق والتوازن في استيعاب مناشط الحياة، فأداؤه لعباداته وبلاغه لرسالاته وقيامه بحقوق أهله وعشرته لأصحابه ومراعاة حق نفسه وغير ذلك من متطلباته، كل ذلك يسير متوازيا متوازنا من غير أن ترى تقصيرا في حق أو إخلالا بواجب، وإنما الاستيعاب المتوازن للحقوق الخاصة والعامة، بحيث ترى في حياته التطبيق العملي لوصاته أو لوصيته يوم قال: إن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لولدك عليك حقا، وإن لصديقك عليك حقا، وقد أعطى كل ذي حق حقا. شوف يا إخواني، هذا معيار اللي بيستطيع يطبقه فأنا أعطيه بما علمنا من حياة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه إنسان موفق وأنه إنسان ناجح في حياته، اللي هو أنك أنت تكون صاحب ميزان. ربنا جل جلاله قال في القرآن الكريم: ووضع الميزان. شوف شو في عنا بالناس باختصار عشان لا نطيل، في عنا ناس طغت عندهم كفت الدنيا على الدين، شغل شغل شغل شغل شغل شغل، هاجر مرته وهاجر مسجده. في ناس طغى عندهم المسجد فهاجر شغله وهاجر مرته وهاجر أولاده. في ناس طغى عندهم المرأة والأولاد فهاجر شغله وهاجر مسجده. قلما مع أول ما فيه قلما تجد، وإن شاء الله أنتم بتكونوا هكذا، تجد شابا رجلا أخا أو أختا استطاع أن يوازي بين الجميع قدر المستطاع. هو منه شيء سهل على فكرة، المرأة والأولاد والأهل والأقارب تعطيهم حقهم، في لهم وقت، في لهم زيارات، في لهم صلة رحم، هي واحد. اثنين، المسجد والتفريغ اليومي في المسجد، دروسك العلمية، الدعوة والعلم، أعطيهم وقتهم. ثلاثة، شغلك كصاحب عمل، عندك كسب ما بيدلك للناس، متقن لعملك، متقن لتجارتك، تتكسب منه وبتنفق على الدين. الذي يستطيع أن يكون ناجح في حياته الدنيوية وناجح في حياته المسجدية وناجح في حياته العائلية، هذا موفق، وهذا موافق لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، لحياة النبي عليه الصلاة والسلام، موفق وموافق. هذا من خلاصات السيرة، التوازن في الحياة. ما شاء الله. يلاحظ أن حياته مزدحمة وحافلة، حافلة بالتضحيات، يعني هون المحذوف بدك تكتب اكتبه، بالتضحيات، بالجهاد، بالترك، بالبذل، بالتعليم، بالعبادة، بأداء الحقوق، ولكنها ليست متوترة ولا مربكة، فبالرغم كثرة المشاغل وازدحامها فإن نفسه هادئة مسترخية، لأن نفسه متصلة. وكل من أراد حياة هادئة مطمئنة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وكل من أراد حياة هانئة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلا نحيينه حياة طيبة. فإذا حصل الاتصال، وإذا حصل الوفاق، وإذا حصلت الطاعة، فالإنسان الله عز وجل ينزل عليه السكينة والرحمة والبركات والخيرات فتستقيم حياته، فلا تجد اضطرابا ولا توترا. وإذا نظرت إليه في حال ظننت أن ليس له عمل قبلها ولا بعدها، فحاله في بيته لا تدل على أن أعباء الحياة ومشاغلها تنتظره في الخارج، وجلوسه مع أصحابه لا يدلك على أنه في حال تحفز أو قلق لعمل آخر ينتظره، فهو مقبل عليهم بكله، مسترخ بنفسه معهم، يسعهم جميعا حسن خلقه، وكأن عمله الوحيد هو هذا المجلس الذي هو فيه. إن هذه حالة استواء نفسي تستوعب الأعمال دون أن تتوتر أو ترتبك. نلاحظ أن حياته صلى الله عليه وسلم حياة مرتبة وليست رتيبة، فهي مرتبة ولكنها أيضا مرنة. هل هعلق على كلمة مرنة؟ شو يعني مرنة؟ بحيث تسمح بالتموج تبعا لمقتضيات الحال، فليس في حياته فوضى وارتباك، وليس في حياته رتابة وصرامة، ولكن ترتيب ومرونة. فوقت الصلوات وقت محدد يرتب ما بينها، ومجلسه صلى الله عليه وسلم يمكن أن يطول أو يقصر بحسب مستجدات الأحوال، وبذلك تحققت في حياته إيجابيات التنظيم وتخلص من سلبيات الرتابة وحدية الصرامة. ركزوا معي يا إخواني، بدلكم إياه. في عنا نوعين من الملتزمين ما بدنا هني، والنوع الثالث هو اللي إن شاء الله بدنا نشتغل حالنا فيه. في عنا نوع من الملتزمين أنا بسميه نطناط، ما عنده التزام بأعمال، ساعة بده يهتم بالعلم، ساعة بده يهتم بالدعوة، ساعة بده يهتم بهاي، ساعة بده يهتمش بهاي، ساعة بده يهتم بنفسه، ساعة بده يهتم بالقرآن، ساعة بده يهتم بالعلم، ضايع، ما فيش عنده برنامج، ما عنده استقرار. شو السبب؟ إنه هو بحط برنامج بنفسه، شو اللي بيعجبه، بعدين بلاقي حاله ما قدر، بحط برنامج تاني، ما بيستشير الكبار، ما بيستشير اللي سبقه، ما بيستشير أهل العلم، ما بياخد منهم، ما بيستقيم، ما بحط نفسه بالشورى، شغال على راسه على هوا، يوم هون يوم هنيك، يوم بروح لهون يوم بروح، بتلاقي صار عمره 20 30 40 ما جمع شيء، لا بهاي فالح ولا بهاي فالح ولا بشيء. ما بدنا إياه هذا النوع. نوع تاني بحط برنامج بيمشي عليه كأنه قرآن منزل، عم بحكي وسائل، أنا ما بده يغير أبدا، ولا بده يقدم ولا يأخر، وإذا حدا بيقرب على برنامجه لا هيك ولا هيك. أنا مع الالتزام، أنا مع الانضباط، بس أنت تكون مرن. يعني أنا هيك بس مثال سريع، اليوم عندنا نحن بين المغرب والعشاء كل أحد مثلا دورة سلسلة، كل مرة سلسلة، هلا نحن بسلسلة لغات الحب، إجت عندنا دورة يوم الحبيب، نلغي البرنامج اللي عاملينه بنحط هاي. في عندي باليوم الفلاني جولة على سبيل المثال، هذه الجولة ألتزم بها من سنوات طويلة لسبب معين طارئ بالتشاور بالوضع المناسب حسب الحال، قدمت شيء أخرت شيء وهكذا. لابد أن تستقيم على برنامج دائم، لكن لظروف خاصة ضرورية أحيانا يكون هنالك مرونة. هذا الذي نريد أن نكون عليه، لا النوع الأول الذي ليس له برنامج، ولا النوع الثاني الذي عنده برنامج لا يقبل تقديمه ولا تأخيره أبدا بأي شكل من الأشكال. نلاحظ في حياته صلى الله عليه وسلم عفوية الحياة وبساطتها، فحياته صلى الله عليه وسلم بعيدة عن التواتر التواقر المكلف والجدية الصارمة، ولكن للعفوية والبساطة حضورها، فهو الذي يبتهج مع البهجة ويأنس مع الأنس ويتوثب في نشوة الفرح حتى يسقط رداؤه ليتلقى حبيبات جاءت بعد حبيبات حبيبات حبيبات جاء بعد طول غياب. لا هذه كأنه فيها الكلمة مشكلة، حبيبات كان رجع في الأصل. ويسير في طريقه ثم يحيد إلى شاب يسلخ شاه فحسر عن ذراعه ليريه كيف يحسن السلخ، ويمر برجلي برجل يطبخ لحما في بورما فيقول إن كانت نضجت فأطعمنا. شو الكلمة اللي عندك؟ إن هذه العفوية في التعامل مع الناس حطمت كل الحواجز بحيث أفضى إليهم بقلبه. إن هذه العفوية في التعامل مع الناس حطمت كل الحواجز بحيث أفضى إليه بقلبه وأفضوا بقلوبهم إليه، وشعروا أنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أبناء مع أب لهم. خلينا نمشي شوي في نعم. هو المرة علينا. شو اللي مش واضح؟ لا لا حارجع اقرأ أنا لقراء الشيخ، لأنه بالأول كان في كلمة خطأ، عشان إذا في شيء تصحه. نلاحظ في حياته صلى الله عليه وآله وسلم عفوية الحياة وبساطتها، فحياته صلى الله عليه وآله وسلم بعيدة عن التواقر المتكلف والجدية الصارمة، ولكن للعفوية والبساطة حضورها، فهو الذي يبتهج مع البهجة ويأنس مع الأنس ويتوثب في نشوة الفرح حتى يسقط رداؤه ليتلقى حبيبا جاء بعد طول غياب. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الناس، ويسير في طريقه ثم يحيد إلى شاب يسلخ شات، حكينا هذا كيف هو عفوي سلخ معه الشات، فيحسر عن ذراعه ليريه كيف يحسن السلخ، ويمر برجل يطبخ لحما في برمة فيقول إن كانت نضجت فأطعمنا، إن هذه العفوية في التعامل مع الناس حطمت كل الحواجز، بحيث أفضى إليهم بقلبه وأفضوا بقلوبهم إليه، وشعروا أنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أبناء مع أب لهم. 12. الأنس والبهجة حاضرة في بيته، فقد كان في بيته ضحوكا بساما، حاضرة في مجلسه، ففيه فسحة للطرفة الجميلة والمداعبة المؤنسة، وحاضرة في حياته، فهو الذي يخرج وينظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فيستمتع بمنظر لهوهم مؤصلا، ويدعو زوجه لتشاركه أنس المنظر، ثم يقول مؤصلا لهذا الهدي: العبوا بني أرفدة حتى تعلم اليهود والنصارى أن في ديننا سعة، لقد كان في دينه سعة وفي حياته سعة للأنس والبهجة. قوة بسون في إشارة أنه مع الأنس والبهجة اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام في البيت، ولكن إذا انتهكت أي حرمة من حرمات الله عز وجل كان النبي عليه الصلاة والسلام يغضب لذلك. قوة العلاقة العاطفية حتى ما ناخذها يعني نفهم مفرغة من المعنى الصحيح. قوة العلاقة العاطفية الزوجية وإشباع هذه العاطفة التي تظهر في مناولة قدح الماء ومناولة لقمة الطعام والمؤنسة في الحديث الليلي والتعاهد بالزيارة النهارية والمشاركة في مهنة البيت والتواصل الزوجي الحميم على فراش الزوجية وتحت لحافها، وهذا تحدثنا فيه أكثر، حتى بعضهم يعني قالنا يعني تحيز اتهموني بالتحيز للنساء، ما بعرف ليش اللي اتهمني بتحيز للنساء عنده مشكلة مع النساء. تفهمه لفطر النساء وحاجتهم ومشاغلهم حتى في أدائه للعبادة، فكان أقصر الناس صلاة إذا صلى بالناس، مع أنه كان أطولهم صلاة إذا صلى لنفسه، وكان يدخل الصلاة وهو يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيخففها لما يعلم من وجد أمه. أنا أريد أن أقول كلمة في هذا، معيار من معايير الإخلاص، احفظه، معيار من معايير الإخلاص: إذا كانت عبادتك أمام الناس تختلف عن عبادتك في السر، فاعلم أن إخلاصك يحتاج لمراجعة. سجلوها، جملة واحدة بس: إذا كانت عبادتك أمام الناس تختلف عن عبادتك في السر، فاعلم أن إخلاصك يحتاج لمراجعة. من في عيدة؟ أي مقصود منه إذا كانت أفضل يعني أحسن أمام الناس، تمام؟ إذا كانت العبادة أمام الناس أفضل من العبادة في السر، فاعلم أن الإخلاص يحتاج لمراجعة. لا، هذا شيء آخر. أنت اليوم تأثرت بالجو العام فخشعت، أنت هذا مطلوب منك، هذا أصلا مقصود العمل الجماعي، مقصود دور الجماعات. لكن أنا في البيت نقر الديك صلاتي ما بتخدش دقيقة، وهون عامل فيها خاشع زماني بالبيت، ما بردت للقرآن بقرأ مثل يعني، ولا قرأت لغة عربية، وفي المسجد عامل عبد الباسط زماني قاعد أقرأ، فيعني عبادتي تحتاج لإخلاص. نعم، إلى إخلاص أو إلى مراجعة. نعم. تفهمه صلى الله عليه وسلم لفطر الناس وحاجاتهم ومشاغلهم حتى في أدائه للعبادة، هذا قلناها. نعم. صلاته بالليل هي أعمق صلاة، لازم حضورا. نعم. هي أعمق صلاة حضورا واستغراقا وتلذذا بالمناجاة، بل هي حالة من حالات التجلي الروحي والاستغراق العبادي. يمكن تقسيم فترات النشاط إلى ثلاث فترات: فترة النشاط والحيوية والصفاء في قيام الليل، لأن قيامه للتهجد هو بعد أطول فترة نوم ينامها في نصف الليل الأول، فكأنما كان يستجمع صف نشاطه لهذا الحال، إذ صلاته هي راحته وقرة عينه، ثم بعد الفجر إذ هي تعقب إغفاءة السحر، فيصلي الفجر ويذكر ربه، ثم يجلس لأصحابه وعظا وتعليما وتربية، ثم بعد صلاة الظهر إذ هي تعقب القيلولة، فيصلي الظهر ويخطب إن كان قد حدث أمر، أو يجلس لأصحابه يحدثهم ويقضي حوائجهم. يلاحظ أن الصلوات هي فواصل الأوقات، فالوقت يقسم إلى وحدات زمانية تفصلها الصلوات. هون نريد أن نشير إلى إشارة مهمة جدا قبل الحديث إلى تقسيم البرنامج في أمر مثل ما ذكر الشيخ عبد الكريم، ومن الواجب أن نشير إليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائم الفكرة، متفكرا دائم الفكرة، طويل الأحزان حتى ما نطلع أيضا من المجلس نظن أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن متفكرا طارقا تشغله الأمة. حتى في دعائه في الليل ما روت أمنا السيدة عائشة عن دعائه للأمة، حتى عن يعني تفكره في بين أصحابه. ولكن عم نعيد الكلام ونشدد عليه لعل حسن الظن بالمؤلف أنه يريد أو نظر إلى حياة الناس في هذا الزمان وأراد أن يعطيهم يعني رتبوا حياتكم ما تكون فيها عبثية وفوضى وما يكون منظمينها على أوقات الصلاة ودور المسجد والبيت وكذا، فإليكم هذا اليوم النبوي استفد منه. هذا الكتاب ليس في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، جانب الاجتماعي. أيوة صحيح. يمكن تقسيم برنامج النبي اليوم النبوي تقسيما تقريبا على النحو التالي. آخر صفحة يا إخواني ونختم فيها الكتاب إن شاء الله تعالى. الفجر وفيه يستيقظ لصلاة الفجر بعد نومة السحر، يعني هذا فيكم تقولوا الملخص للدورة كلها. فيصلي الفجر ويكمن أظن مش ويمكنه ويمكث، حطوا ويمكث في مصلاه، صلحوها بدل ننثى، ويمكث في مصلاه مع أصحابه إلى طلوع الشمس، ثم يقوم بجولة صباحية على زوجاته، ثم يجلس في أول الضحى مع أصحابه في المسجد، وهذا مجلس ذكر وعلم وتربية، ثم يقوم أحيانا بزيارات بعد هذا المجلس، فربما زار بنياته أو زار بعض أصحابه، وربما ذهب لقضاء بعض شأنه الخاص. فإذا تعالى الضحى فإنه وقت النوم والقيلولة، فيقيل قبل صلاة الظهر، وهذه النومة إراحة للبدن ومدد لقيام الليل. الظهر يستيقظ صلى الله عليه وسلم لصلاة الظهر فيصلي الظهر، فإن كان حدث أمر خطب بعد صلاة الظهر، وأكثر خطبه في هذا الوقت، ثم يعود إلى بيته فيصلي السنة الراتبة، ثم يخرج فيجلس إلى أصحابه أو يذهب لقضاء بعض شأنه، فقد كان ما بين الظهر والعصر وقت عمل وقضاء حاجات. العصر يصلي العصر في أول وقتها، ثم يقوم بعد صلاة العصر بجولة مسائية على زوجاته، وربما اجتمعنا له في بيت التي هو عندها، وكأنما ما بين العصر والمغرب وقت استرخاء أسري في الغالب. أسري في الغالب. المغرب يصلي المغرب في أول وقتها، ثم يتعشى ويبقى في بيته، وهذا هو وقت تناول الوجبة الرئيسية وهي وجبة العشاء. علم التعجب هنا حد هذا الكلام يعني. نعم. العشاء يصلي العشاء ثم يعود إلى بيته فيسمر مع أهله، وربما ذهب في زيارات لبعض الأنصار أو سمر مع أبي بكر وعمر في بيت أبي بكر رضي الله عنهما للتشاور في شؤون الدولة وقضايا المسلمين، ثم يعود بعد سمره إلى بيته فينام إلى منتصف الليل، ويستيقظ إلى منتصف الليل ليصلي صلاة الليل وهو في ذروة نشاطه بعد أطول نومة، فيستمر في حاله هذه من الصلاة والمناجات بقدر ثلث الليل، حتى إذا لم يبقى إلا سدس الليل عاد إلى فراشه ليستريح ويغفي إغفاءة السحر إلى صلاة الفجر. اكتبوا في ختام الكتاب، نختم إن شاء الله بالدعاء مع الشيخ. وأن الدعاء في ختام الدورات تكون فيه بركة وحضور ملائكة، فإن شاء الله نتوجه بالدعاء، عسى الله تعالى يكتب القبول في الدعاء إن شاء الله. بسم الله. إذا في حدا برا يعني يجي على إذا في حدا بعيد من الشباب يتفضل، عشان بعد في بس دقيقتين أو ثلاثة نكسب الدعاء. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، مولانا رب العالمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك حبك وحب نبيك وحب دينك، نسألك أن تشرح صدورنا وتنور قلوبنا وتغفر ذنوبنا وتثبتنا على صراطك حتى نلقاك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذه الدورة سببا في هدايتنا وفي ثباتنا وفي استقامتنا وفي إقامتنا وإشغالنا في دينك يا رب العالمين. اللهم اجعلها سببا في نزول هدايتك في العالم كله يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل هدايتك علينا وعلى آل بيتنا وذرياتنا وأرحامنا وأنسابنا وإخواننا وأحبابنا والناس أجمعين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين. اللهم نور حياتنا بأنوار سيرة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لإقامة سيرته ونهجه في حياتنا حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا فكر نبيك وجهد نبيك وعمل نبيك وعبادة نبيك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة نبيك صلى الله عليه وسلم، وتب على أمة نبيك صلى الله عليه وسلم، وتحنن على أمة نبيك صلى الله عليه وسلم، ورد هذه الأمة إلى دينك ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم ارزقنا تلاوته وتدبره وتعلمه وتعليمه وخدمته والدعوة إليه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واختم لنا بخاتمة السعادة نلقاك وأنت راض عنا مولانا رب العالمين. اللهم يا قاضي الحاجات ويا كاشف البليات، اقض حوائجنا ويسر أمورنا ووسع أرزاقنا وحسن أخلاقنا وارحم موتانا واشف مرضانا، واجعلنا في زمرة المعصومين من الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا وأقرأنا ولأزواجنا وأولادنا وبناتنا وإخواننا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن حضر هذه الدورة المباركة ولمن أنفق فيها ولمن فعل فيها خيرا ولمن خدم فيها ولمن نظمها ولمن كان سببا في إقامتها يا أرحم الراحمين. اجز إخواني هؤلاء كل الخير، وفقهم لما تحب وترضى، واقض حوائجهم ويسر أمورهم، وثبتهم واجعلهم هداة مهديين حفظة عاملين برحمتك يا أرحم الراحمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.